مضغوط غير متاح. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند رابط logo. الواحدة صباحا وواحد وأربعون دقيقة. Free PC audio recorder. أي. Desktop. أي. Launch meeting Zoom Mozilla. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند رابط logo. Free PC desktop. Launch meeting Zoom. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند رابط logo. Free PC desktop. Launch meeting Zoom. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند رابط logo. Free PC desktop launch meeting Zoom Mozilla Fire free PC audio recorder محاورة أثن folder view قائمة free PC audio recorder 12 ألف اقرأ ورقة 9 إطار Facebook Mozilla Firefox Facebook 20 زائد Facebook تمت زيارة رابط فيسبوك بحث في فيسبوك ملفك شخص Messenger زر عرض الكل عرض كل الم عرض كل ألف عودة زر متابعتي الانتقال Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. مجهول. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. رابط logo. رابط support English. زر chat with bot. فصل. Don't have Zoom client installed? Download now having issues with Zoom client? Join from your browser. Copyright 2022 Zoom Video Communications. Inc. All rights reserved. رابط privacy and legal policies. زر do not sell Zoom cloud meetings. Connecting ellipsis. نافذة. نعم. ليس قري ري. لا تفخم الراء. قري. رققيها. سميع قري. سميع قريب. نعم. في هنا دقيقة من دقائق الإتقان. مهم في الأمر. لا تقول سميع. سميع. سميع. لا تأتي بالمد على حرف مختلس الحركة لا بد من إتمام الحركة بداية المبني عليه المد سمي حيث المي بعدين يصاب المد الطبيعي لك لا تقول سميع سمي مي لا تختلس الحركة هكذا شكر الله لك يا منال ورفع الله قدرك رضي عنك وأرضاك شوفي يا منال أنت الآن تبارك الله لا قوة إلا بالله ربي ميزك بخامة الصوت الرائعة تبارك الله هذه الخامة الرخيمة في الأداء عند المرأة يعني الرجال موجودة بكثرة لكن عند النساء تعتبر نعمة عظيمة جدا فالله يزيدك من فضله ويثبتك أنت محتاجة فقط تتوجي هذه الخامة التي عندك ودائما في الغالب الطالبات عند المتقنات تجدي أغلبهم إن لم يكن كلهم من أصحاب هذه الطبقة اللاتي يصلن الإتقان بالسرعة لأنك بتبني على قاعدة جدا قوية ومتينة فأنا أطالبك الآن بأمران أولا أنت شوي كثير متأثرة بلهجتك يا منال يعني في خلط الغين بالقاف في تفخيم الألفات هذا كله تأثير باللهجة فأنت مطالبة ترققي ما تجعل التفخيم هي السمة الغالبة على التلاوة عندك لأن العرب يعد التفخيم عندهم استثناء في 7 أحرف لكن عندنا 22 حرفا هي المفترض مرققة فأنت مطالبة بماذا؟ بتقنين موضوع التفخيم هذا خاصة في الفتحات والمتحرك المفتوح والممدود بالألف الأمر الثاني لا تقرأي بفم جامد، يعني أنت بتقرأ بالذات في الحروف المتحركة بتقرأيها وأنت الفم من الداخل جامد كأنه مشدود، ما بتفتحي كفاية، فبالتالي حركاتك ممزوجة بالسكون، وهذا تغيير للحركة، وهذا العمل غير مرضي كما نص على ذلك الإمام الطيبي رحمه الله تعالى. ويعني أنا ما وصلني والله أعلم، وهذا يصلني من طريقة تجاوب الطالب، أنه أنت تطمحين للإتقان، فأنا أنصحك بتأخذي بهاتان الملاحظتان العامة وشوفي كيف بتفرق معك، لأن بصراحة هما أكثر أمران أثرا على الأداء عندك سلبا، وتحتاجين تفتحي كفاية وتنتبهي لمواضع الترقيق. كتب الله أجرك وبارك الله فيك. هذا بالنسبة للتباعد هو نفس الانفتاح التباعد بين لا لا لا لا لا لا يا غالية، شوفي الانفتاح، أنا الآن لما أكلمك عن حرف مفتوح أو مكسور أو مضموم متحرك، فإن آلية النطق بها إشراك مخرج أصل الحركة، هذا معنى قول الإمام الطيبي: إذ الحروف إن تكن محركة، يعني عليها حركة، يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي عرف. الآن لما تقرأي بالحرف الساكن كيف نقرأ؟ بنأتي عند الغرفة الصوتية. ما المقصود بالغرفة الصوتية؟ المكان الذي سيتم فيه القرع بين طرفي عضو نطق، ثم ينتج صوت الحرف، يقال الغرفة الصوتية. فمثلا أب أب، الشفتان حصل بينهما قرع، نقول هذه الغرفة الصوتية للباء اللي عند الشفتان. عند القاف أق أقصى اللسان مع الحركة اللحمية، نقول هذه الغرفة الصوتية التي فيها طرفي عضو النطق. في الساكن بتعملي هذا التصادم أق أب أك أت أغ أخ، وهكذا بتأتي بطرفي عضو النطق في الغرفة وتعملي بينهما قرع تصادم بدون حركة، فيخرج معك أب أت أت، اسمه تصادم قرع كما سماه الإمام ابن سينا. لكن لما تأتي تقرأي بالمتحرك بتقرأيه بالتباعد أو ما يسمى بالقلع، ضد القرع والتصادم تباعد وقلع، يعني بدل أن أقول أب أت سأقول با تا، شايفة أنا باعدت الآن، الأول كانت أب عملت التصاق، الآن با عملت تباعد، هذا ما أقصده. فالانفتاح ليس كل الحروف المتحركة التي أقول لك اعملي فيها تباعد بالضرورة تكون منفتحة، حتى المطبقات الصاد والضاد والطاء والضاء إذا ما حركت نقرأها بالتباعد. فلا الآن أنا أطالبك بالتباعد وليس صفة الانفتاح، هذا شيء آخر. فأنت الغالب ما يكون جامد، وجدت فتحة افتحي، لا تقولي أن وانت مجمدة فمك، قولي افتحي فتحا وسطا. في الكسرات اخفضي إي، هذا معنى لا تجعلي فم جامد، لا تقولي اي اي وانت الفم جامد، اي اي تقرأي بالحرف، مثل مثلا لما قرأتي كلمة وإنه وإي، أو قل إن إي إي، شايفة الشادة كيف إي إي، فمزجت الحركة بالسكون. يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغيرا بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. أبرز صورة لمزج الحركات بالسكون هذه الصورة: أن يقرأ القارئ الحرف المتحرك بجمود في الفم، ما يقرأه بالتباعد، يقول أه إيه أو، لاحظي أنا فمي جامد بذات الوضعية أه إيه أو، لا هي أ إي و، هذا ما أقصده في التباعد، إنه أنت تقرأي تفتحي تخفضي تضم الشفتان للأمام. أيوة معليش فهم، جزاك الله خيرا، بارك الله في علمك وزادك الله فضله وجزاك الله عنا خير الجزاء، كتب الله أجركم وأسعدكم الله سعادة لا تشقون بعدها. وإياك حبيبتي، الله يجزاك خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طابت أنفاسك يا حبيبتي، تقبل الله منك ونفعك الله بما قرأتي. عبير أحمد محمد، عبير أحمد محمد، عبير حنان محمد دحماني، حنان محمد دحماني، حنان محمد دحماني، سامية محمود الطحان، سامية محمود الطحان، سامية طيبة شعيب علاء، طيبة شعيب علاء، طيبة شعيب علاء، علياء سعد الردادي، علياء سعد الردادي. معلمة تسمعيني؟ نعم حبيبتي أسمعك. نعم. علياء سعد الردادي، إجلال عبدو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف الحال معلمتي؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. الحمد لله بخير حال. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. استاذ الآية كم أقرأ؟ الآية 51 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يا لا حنانك يا إجلال حبيبة قلبي الله يرضى عنك، لا ترفعي طبقة الصوت هكذا، لو دخلت بهذه الطبقة هذه تعطيك بيئة خصبة من التكلفات، فحاولي أن تتلطفي وتقولي أعوذ، لا ترفعي هكذا أعوذ، اقرأي في مساحة الصوت عندك. يلا أعوذ. أيوة. ثم لا نقول ذو، لا نفخم الذال، ذو رققيها حتى لا تبيت كالضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. شوفي الآن تقولي طاني الشيطا طا طا، ما هذا بطاء؟ هذا صوت كالطبل المجوف. اضبطي بقعة الطاء بارك الله فيك، طا، وفخميها ارفعيها لأعلى مراتب التفخيم. الشيطان الرجيم. لا طاني طاطا هذه خاطئة، ما هذا ليس بطاء فصيح. ادخلي عيادة الحروف يا غالية حتى تقومي حرف الطاء، والشين عندك مخلوط صوته بصوت السين، فكذلك انتبهي له، والراء يفخم بالقدر المناسب. الإبسام هذا الإعلان ولا الروابط هذه قديمة حبيبة قلبي، إن شاء الله برسل لك الروابط الجديدة. نعم تابعي. الله يبارك فيك. وقالوا آمنا به، ولو ترى، اقرأي هذه الآية، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. قريب. حنانيكي حبيبتي يا إجلال ما شاء الله عليك، أولا أنا حابة أثني ما شاء الله على التقدم الذي عندك في الأداء، لأنه أنا سمعت تلاوتك تقريبا من أسبوع، فاللهم بارك تبارك الله عليك، تحسن كبير، الله يثبتك ويزيدك من فضله. الآن يا إجلال انتبهي بارك الله فيك للفتح، لا تفتحي كل هذا الفتح المبالغ فيه، تقولي ترى هذا لا يفعله العرب، اقرأي بفتح وسط، ولو ترى فلا فوت فلا، تفضلي، ولو ترى كذا، لا نقول ولو، ليس ولا، لا ولا، ولو، أي حقق المخارج، ولو ولو ولو ولو ولو ترى. هذه هلهلة، هذه هلهلة يا إجلال. شوفي حبيبة قلبي اسمعيني جيدا، حاولي أن تسمعي بأذنك في الصوتان. الآن لما أقول لك ولو ولا، سمع الصوت لوحدي، ولو ولا، والثانية ولا ولو، أيهما الصواب، ولو أم ولو؟ أيهما أصوب، الأولى أم الثانية؟ الثانية. الثانية الصواب. شفتي كيف الواحد لما يألف الخطأ؟ لأ، حاولي تركز الآن حبيبة قلبي، الذي يميز الحروف العربية أنها قوية، أنها صوتها جهوري واضح. فالآن لما أنا أقول لك ولو ولا أو أو أو، وأقول لك ولا أو ولو، أيهما أقوى وأوضح؟ أعتقد الأخيرة. أيوة الثانية الآن، لكن المرة الأولى كانت الثانية الخاطئة. فأنت ركزي يا غاليتي، ليس فيها اعتقاد، الفرق واضح جدا. مطالب أنك تمسكي بمخرج الحرف وتركزي عليه جيدا، وتشركي مخرج أصل الحركة حتى يكون صوته قوي وواضح. فلا نقول و وال، نقول و ال ولا ولو. تفضلي. طيب معلمة، بمخارج الحروف لما أتعلمها شو ظبطها معي، ولا ضروري أدخل عيادة حروف؟ في بعض الحروف عندك محتاج تتعالج، كالشين كالراء كالطاء، لكن أنا بأكلمك الآن كملاحظة عامة، محتاجة تقوي الركوزات. ولو. طيب تابعي. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. خاوت الدال. إذ فزعوا، إذ ف، أجري الصوت. إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقال وبينا مقلقلا إن سكن، ليس قريب، قريب. نعم قريب. قريب. نعم حبيبتي تفضلي. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ليس التناوش، هو التناو، أتم ضمة الواو. التناوش، ليس ناو، نا لا تفخميها. التنا، أيوة التنا، التناوش من مكان بعيد. بعيد. وإن يكن في الوقف كان أبينا. بيني قلقلة الدال. بعيد، ليس بعي، أي لا تفخميها هكذا. بعي، بعيد. بعي، بعيد. طيب تابعي. وقد كفروا به. وقع. وقع. وقد. وقع. أيوة. وقع. وقد. أيوة أحسنتي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، تبارك الله. الله والله أنا سعيدة جدا لما للتحسن الموجود عندك، اللهم بارك. حبيبة قلبي، لا نقول رورو في المفخمة، قولي كفروا، فخميها تمام. كفروا. أيوة رو، فخميها أكثر بأن تضغط الصوت باتجاه قبة الحنك، سقف الفم. كفروا. كفروا. رو. أي ليس رو رو رو رو رو، لا رو رو رو. كفروا. طيب يلا. لا نقول من قبل، قبل، أب، قبل، لو، قبل، لو. ثبت الباء، لا تأتي بالشائب. محفظ الوحيين موزيلا فايرفوكس زوم Zoom, an unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,101. نافذة. Zoom, an unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,101. نافذة. An unknown error occurred. Please join this meeting from report problem. زر. Join from browser. زر. مسافة. شريط المهام. free PC audio desktop. الخادم غير موجود. الخادم free PC audio recorder. المحاورة الثانية. Notification chevrons. User not connected wireless network. Speakers. قطع. Headphone. Clock. View available networks. Notification chevron. زر. You not connect speakers. قطع. Headphone. Not connect. Solve PC issues. Notification chevron. Clock. الساعة الثانية صباحا وسبعة دقيقة. Notification chevron. زر. User promoted notification. Not connected wireless speakers. قطع. Clock. الساعة. Notification chevron. User promoted notification. Not connected wireless speakers. قطع. Headphones. 100. بالمئة. Free PC audio. Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر. Notification chevron. User promoted. Not connected wireless networks are available. Speakers. قطع. Headphone. Clock. الساعة. Notification chevron. User promoted notification. No. Clock. User promoted. Not connect. Solve PC issues. Notification. Clock. الساعة الثانية صباحا وثمانية. User promoted notification area. شريط الأدوات. Speakers. قطع. Headphones. 100. بالمئة. زر. Clock. الساعة الثانية صباحا وثمانية دقيقة. الأحد. 11 قطع. 12 قطع. 2022. Notification chevron. Zip. User not connected wireless networks are available. Solve PC issues. One message. Zip. Solve PC issues. One message. رسالة إرشادية. Notification chevron. Zir. User promoted notification. Not connected wireless networks. Speakers. قطع. Head. Not connect. Solve PC. Notification. Clock. الساعة. User promoted notification area. شريط الأدوات. Speakers. قطع. Headphones. 100. بالمئة. زر. Speakers. قطع. Headphones. 100. بالمئة. رسالة إرشادية. Notification chevron. Zir. User proof. Not connected wireless networks are available. View available networks. Media manager list. تجميع. Wireless. قائمة. Available network list. قائمة. Vodafone D13D connected name. Vodafone D13D signal strength. Excellent security time. Folder view. قائمة. اقرأ ورقة 19 من 8. Mozilla Firefox. قول. Mozilla Firefox. Facebook. Mozilla Firefox. Facebook. مشغول. 20 زائد. Facebook. تمت زيارته رابط فيسبوك بحث في ملفك ماسنجر عرض الكل عرض كل المج عرض كل الاختصارات زر تحويل لم يتم ضغط عودة زر متابعة launch meeting zoom mozilla firefox مشغول launch meeting zoom mozilla firefox launch meeting zoom مشغول رابط logo رابط supporting zoom cloud meetings connecting ellipsis نافذة في أغلب الحلقات التي فيها تصحيح إن شاء الله ستجدون معلمات بمستويات مختلفة. نصيحتي لكم فقط إذا أنت دخلتي وعندك همة ترقب المعلمات التي يعطونك هذا الشيء لترتقي. والله على أيامنا كنا نتمنى نجد معلمة نجلس تحت قدميها حتى تعلمنا كيف نقرأ القرآن بإتقان. وإلى الآن نقول عفى الله عنهم، ما علمونا صح، ما نضايق منهم، بالعكس هم ما يريدون شيئا، لا يريدون لا جزاء ولا شكورا، ولا عندهم وقت فراغ مثلا وداخلين يستعرضوا معلوماتهم على الطالبات أبدا والله. ويعلم الله ظروف كل معلمة وكيف حالتها، وهي جالسة ساعتين مركزة ذهنيا، وآلام الظهر وآلام الرقبة وهذه الأمور. فبالتالي أنا أرجو منكم أن نرأف ببعضنا بعضا ونلتمس العذر لبعضنا، وما نظل نمسك بالثغرات ونعلق على هذه وتلك، وهذه المعلمة مقصرة وهذه المعلمة مبالغة. طيب وبعدين؟ والأدهى والأمر حبيبات قلبي، أنتم بذلك تخدمون من؟ الذي يفعل ذلك يخدم أعداء الإسلام. لماذا؟ لأنه حبيباتي الغاليات، الآن لما أنت تمسكي بمعلمة التجويد وتقولي هذه المعلمة مستواها ركيك جدا وما بتدرس، وتدخل المعلمة التي تتعمق في الحكم وتعطي أمثلة أكثر وتطبق كذا، وتقولي هذه مبالغة، هذا ابتداع، علم التجويد غير موجود، ثم تذهبي للمعلمة التي تعطي متشابهات وتقولي ما هذا الابتداع، علم متشابهات لم يكن موجود ولا يوجد دليل على حفظ القرآن، وتذهبي للمعلمة التي تصحح وتقولي هذه متكلفة تقيم حرفا حرفا، وتذهبي للمعلمة التي تعطي تفسير وتقولي هذه الآراء بعضها اختلف فيه، وتبدأي تبحثي عن الثغرات وتمسكي على كل معلمة. وبعدين حبيبة قلبي، أنت بذلك ما تعرفي ما الضرر الذي يترتب على هذا الأمر، ضرر بالغ، وتركتي أهل المنكرات وأهل الضلالات والبدع، وأمسكت في أهل القرآن وما تركنا لهم شاردة ولا واردة إلا وعلقنا عليها وضخمنا الأمور وكبرنا وبالغنا وتتبعنا عوراتهم. لا، ويمسكون بالمشايخ، هذا الشيخ مبتدع لا تأخذ منه علما، وهذا الشيخ متصوف، وهذا الشيخ تابع لجماعة كذا، وهذا الشيخ لماذا معلمات القرآن، ولماذا مشايخ التجويد وأهل العلم؟ لماذا يا أخواتي، ما فكرتوا؟ ولماذا نخدم أعداء الإسلام بأن نظل نتتبع عورات المعلمات وعورات المشايخ ونتتبع سيرته وثغرات، إذا كل كلامه ما ظهر عليه أي ابتداع أو شيء، ثم نأتي نقول لا هذا الشيخ نحذر منه، والشيخ الفلاني يحذر من الشيخ الفلاني، والشيخ كذا، نأخذ ما ينفع ونترك ما دون ذلك، نسكت عنه، لكن لا نؤذي بعضنا بعضا. والله حبيباتي أنا أقول هذا الكلام لأنه الصراحة في قلبي غصة من هذا الأمر، والأمر صار مبالغ فيه ومتكرر. فوجدتي من معلمة القرآن خيرا خذي به، وجدتي ما دون ذلك اتركي المكان أو كفي لسانك، لا تؤذي أخواتك المسلمات وإخوانك المسلمين. تعرفوا ما أريد فقط أن أذكر أسماء حتى ما أثير بلبلة، لكن لو قلت لكم تقولوا معقول هذا الشيخ ما رأينا منه إلا كل خير، تأتيني طالبة تقول لي أنت كل شوي تستدلي برأي الفلان الفلاني، هذا من المبتدعة ومن المتصوفين ومن الكذا، وأتت لي بشيخ آخر شوفي هذا الشيخ ماذا قيل عنه. طيب وبعدين؟ نعم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، أما أن تنتظري من أحدهم الكمال ما بتجدي هذا أبدا أبدا، لن تجدي هذا لأننا بشر، فبالتالي سنظل نقول هذا معلم التجويد فيه كذا، ومعلمة التصحيح فيها كذا، والمتشابهات والتي تحفظ الأخوات أتت بشيء غير ثابت، والتي تفعل. طيب ماذا تركنا؟ بالله قولوا لي، تخيلوا لو نحن طاوعنا هؤلاء وتركت معلمة التجويد الشرح، وتركت معلمة التي تحفظ الأخوات القرآن، قالت فعلا لا يوجد نص صريح بحفظ القرآن خليني أتركه، ومعلمة التصحيح للتلاوة قالت كمان خليني أتركه وأترك الناس يقرؤون كما يريدون، لماذا أشق على الناس؟ وتركت التصحيح. بالله من لها؟ ماذا سيحصل؟ كلنا سنترك الحلقات، وبالتالي لن يعلم القرآن، ومن الذي سينتفخ وينتفش وينتشي؟ أهل الضلالات، وسيضل الناس ويترك القرآن، ونحن ويشهد ربنا ما أتينا إلا محببين ومرغبين لا منفرين ولا مشاقين على الأخوات ولا متكلفين، نحن بيننا وبين التكلف مسافات طويلة يعلمها الله بدون ما نحتاج نبرر، لأن إسلامنا لا غلو فيه ولا تكلف، وهلك المتنطعون، لكن ربما سبحان الله الذي يجهل الشيء يحاربه. فالأفضل إذا كنت تجهلين يا غالية لا تحاربي إخوانك المسلمين، كفي لسانك، ما أعجبك نظام الحلقة انسحبي منها بمنتهى الهدوء وانتهى، بدون قيل وقال والمعلمة لا وتتهميها في عقيدتها وهي مبتدعة وتابعة لجماعة كذا. ليه؟ هذا كله بنسأل عنه أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تؤذوا إخوانكم المسلمين بألسنتكم، كفوا، نكف كل واحدة منا تكف لسانها، ونحاول أن نحسن الظن ولا نتتبع عورات بعضنا بعضا حتى يصلح الله أحوالنا. نسأل الله أن يجعلني وإياكن ممن يتبع الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا ويكفي أهل القرآن شر كل ذي شر. اللهم من أراد أهل الإسلام وأهل القرآن بشر وسوء فاشغله اللهم بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم استجب، اللهم استعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حبيباتي، أنا ألقاكم إن أردت الله وكان في العمر بقية في وقت لاحق، أكتفي بهذا القدر. إلى أن ألتقيكم أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك وجزاك عنا خير الجزاء. سعادتي الغالية، سعادك الله في الدنيا والآخرة. أستاذة زينب، حياك الله أستاذة خديجة. نعم حبيبتي، شكر الله لك يا ابتهاج، بارك الله فيك، الله يجزاك خيرا. الله حياك الله أستاذة خديجة، تبدأ بأمر الله عز وجل من سورة الفاطر. الله أجرك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أستاذتي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أي اللهم لك الحمد كثيرا، بخير حال حبيبتي، الله يسلمك. الحمد لله، الله يديم عليك يا رب، جزاك الله عنا خير الجزاء، الله يكتب أجرك يا رب، ويجزاك عنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. وإياك يا غالية، الله يحفظك عنك، اللهم آمين. جزاك الله خيرا، أسعدك الله تعالى. خير الجزاء، اسمعين يا رب العالمين. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.